جيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وحد كلمة المسلمين، وحد كلمة المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وارفع رايتهم، وحقق رايتهم، وانصرهم على من عاداهم، وانصرهم على من عاداهم، وانصرهم على من عاداهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هندخل في الجوانب العملية في الصلاة، كيفية الصلاة. كيفية الصلاة كما نعلم تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، وعلمها لأصحابه، ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا وخبرا. نقلت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا، أي وصف الصلاة وكيف كان يصلي، وخبرا أنه كان يقول افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا. جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة وصفتها. وهنا سنذكر حديثين إن شاء الله تعالى، الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني من قوله. أما الحديث الأول عن عبد الله بن غنم أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين، الأشعريون قبيلة من قبائل اليمن، اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم، أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا بالمدينة. فاجتمعوا الأشعريون، فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه، أي غسل جميع الأعضاء كما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أفاء الفيء، أي انكسر الظل، وانكسر الظل قام فأذن، فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان. وهذه الكيفية التي يجب أن يكون عليها الحال، الرجال ثم الولدان ثم النساء. ثم أقام الصلاة، فتقدم فرفع يديه فكبر تكبيرة الإحرام، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها، في الظهر طبعا لازم سر، ثم كبر فرفع فقال فركع فقال ثم كبر فركع فقال: سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، ثلاث مرات. ثم قال: سمع الله لمن حمده، واستوى قائما، واستوى قائما. ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما. فكان تكبيره في أول ركعة 6 تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية، فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي، فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بالأنبياء، لبقية الحديث يعني، واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، يغبطهم أي يحسدونهم ويتمنون ولو كانوا مثلهم، لعلى مجالسهم وقربهم من الله. فجاء رجل من الأعراب من قاسية الناس، من أدنى من آخر الناس يعني، وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أشار برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا أي صفهم لنا. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، الأعرابي مركز كويس وبيسمع كويس وفاهم كويس ومقدر الموقف ومقدر مكانة الأنبياء والشهداء ومكانة هؤلاء الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء، فلذلك سر انبسط، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفياء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا فيه، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور يجلسهم عليها، يجعل وجوههم نورا ويجعل ثيابهم، أو قال: وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن، والحاكم وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث الأول. حديث ثاني، تفاصيل كل هذه التكبير والرفع والقيام والركوع يأتي كل ركن لوحده موصوف إن شاء الله خلال دروسنا إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة، الحديث الثاني رواه أحمد البخاري ومسلم، عن أبي هريرة قال: دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فرد عليه السلام أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. دخل المسجد وصلي وجاء يسلم على مين؟ صلى وجاء يسلم على رسول الله، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ففعل ذلك، فجاء فسلم على رسول الله فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة اللي صلاها دي محذوفة لا مكانة لها. فرجع ففعل ذلك 3 مرات، كل مرة يصلي ويجي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. انت انا صليت 3 مرات تقول لي ارجع فصلي فانك لم تصلي، انا ما اعرفش غير كده، لا احسن غير هذا، فعلمني. قال: اذا قمت الى الصلاه فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. كنا رواه أحمد البخاري ومسلم، وهذا الحديث مشهور وهو رأس في فقه الصلاة، يسمى حديث المسيء صلاته، اشتهر بين العلماء الفقهاء وبين الأمة. أنه حديث المسيء صلاته صحح له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، أصبحت هذه سنة صلاتنا إن شاء الله. هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، ونحن نفعل ذلك مع التمييز فيما في الفريضة، كل فريضة لوحدها وكل سنة وحدها. لكن أنا أعيد الحديث ده ثاني عشان نعلق عليه تعليق سريع، ونترك بعد ذلك يقول فرائض الصلاة ويقول الفريضة لوحدها ويصفها كيف تكون قولا أو فعلا، ثم يقول سنن الصلاة ويصفها ويتكلم عنها إن شاء الله. الحديث مرة ثانية، عن أبي هريرة قال دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى يلي بتصلي على هيئة هذا الرجل وطريقة هذا الرجل اللي ما عجبتش النبي فأنه لم يصلي. يعني كان بيعمل ازاي؟ يعني يقرأ سريعا وبعدين يركع ويرفع سريعا، يركع لا يستقر في ركوعه ويرفع لا يستقر في قيامه كعامة الناس. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان الله نحن، الله أكبر. هذا لم يصلي، لم يصلي، يقعد 50-60 سنة 70 سنة لم يصلي، ويجي يوم القيامة يلقى صحيفة سوداء، سيقول بيضاء فاضية سوداء، لأن سودها بفعل باطل. الله أكبر، سبحان ربي، سمع الله، الله أكبر. ما ينفعش، ما ينفعش، لابد يستقيم قائما ثم يقرأ ما تيسر، ثم يركع ويطمئن راكعا، يطمئن راكعا، يطمئن الأول وبعد يقول سبحان ربي العظيم، يطمئن الأول وبعد سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ويطمئن قائما رافعا ربنا لك الحمد، بعد ما يستقر قائما الله أكبر ويسجد. وهكذا الحديث نص وصحيح ورأس في أعمال الصلاة لا فصال فيه. وإحنا بنقول دورها كده، ولو قلنا دورك يقوم صلى ركعتين كلنا هتلاقي 50% بيفوت عليه الكلام ده. لو جاء في المغرب هتشوف الناس نفس النظام، في واحد سمع الحديث 20 مرة وسمع شرحها 20 مرة وبعد سمع الله لمن حمده الله أكبر، ما عدلتش ظهرك ليه يا عم؟ يقول لك أصل ظهري ظهرك كعبك، ظهرك كعبك في الصلاة بس، وفي اللحمة لا، في البدنجان لا، في الطعمية لا، يوقف قدام بتاع الطعمية زي الألف ويديه طعمية مغلية في زيت قاعد 20 ساعة في الزيت في النار، من الصبح يغلي فيه في الزيت وديه طعمية ملوثة، وقف زي الألف عشان ياخد الطعمية الملوثة، ويروح الفرن ما شاء الله، يروح الفرن ما شاء الله، يوقف ويتخانق ويزعق ونشيط ورياضة وكلام وصوت عالي في رمضان وفي غير رمضان، وفي الصلاة يقول لك مش قادر. يا سبحان الله العظيم بحمد، انت بتصلي لمين يا افندي؟ بتصلي لمين؟ انت بتصلي لنفسك. انت عرفت الحديث اللي سمعناه دلوقتي يقول لك صلى لنا النبي، صلى لنا مش صلى بينا، حتى صلى لنا، يعني الامام بيصلي لك وانت بتصلي لك. ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وربكم ويابسكم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وربكم ويابسكم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هو غني سبحانه وتعالى جل شأنه، ونحن فقراء إليه، ونحن ضعفاء بين يديه، ونحن أذلاء نحتاج أن يعزنا هو سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى اللي بتصلي بتضحك على مين وعامل بتعمل كده ليه بس؟ زعلان ليه ومن مين؟ بتكروت ليه يا مصلي؟ أيها المصلي لماذا تفعل ذلك؟ يعني تضحك على الناس اللي بيشبوك؟ ما لهمش مصلحة بمصلاتك. حكى على الملائكة مش هيحصل، الملائكة اللي بتسجل مش هيحصل. وانا قلت يعني الخزي، كل الخزي الفدي شغال، فدي الملائكة شغال، وربنا بيحصي هذه الأعمال، بيحصيها أحسن من الفيديو بالصور والصوت والصورة، ويحصي الأعمال القلوب بأحسن من الفيديو بالصوت والصورة. ولو أنت يعني لو أنت سبحان الله مش مش مش مش مش مركز، مش عايز تتخيل إن ربنا يحصي هذه الأعمال، انتظر، هينتظر يوم القيامة تعرض عليه بالصوت والصورة، لو يشك يقول هذه صلاتك سجلناها عليك، خذ سجل. ده ينفع الكلام ده؟ هكذا تعلمت؟ ما حدش علمك؟ يبقى خيبة على اللي خلفوك. طب ما اللي خلفوك ما تعلموش، يبقى خيبة على اللي خلفوهم. علمونا كده، يبقى خيبة على اللي علمونا كده. يبقى كلها يحاسب. لكن أنت تصلي لنفسك، تصلي لنفسك لكي تنجو من النار، حتى لا يصلي أحدنا في جهنم والعياذ بالله. يعني يوم ما يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ده جسم معمول من من من عود حديد، من كمرة حديد، من سيخ حديد جامد، ما فيش في العمود فقري فقرات تتني معاك كده، دلوقتي الظهر بيعمل كده، ساعتها مش هينفع يجي يحاول، ما فيش في جهنم. فلا يستطيعون يدعون للسجود فلا يستطيعون، فشعة أبصار ترهقهم ذل، وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون في الدنيا. سبحان الله، فيه بيان في القرآن أحسن من كده، وفي بيان في السنة أكثر من كده، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويصلي إمام يخليها على سنجد 100%، مش هسمع عشان يوم يصلي إمام يتوسط، الله ينور عليك، يصلي إمام يخليها حاجة مش بعد كده، ويتقن القراءة وصوته حلو وجميل خالص، ساعات بتبص عليه في السنة تفرج، فرج بلاش من غير ما تدفع حاجة. ما كنت في الإمام، ما أنت كنت إمامنا كويس، صححتها لمين يا ولد؟ قلت صححتها عشان أنا إمام ومسؤولية وعشان ربنا. طب ودي مش مسؤولية عشان ربنا؟ ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلحت سائر عمله، وإن فسدت فسدت سائر عمله. صليت إمام كنت بتتقن، لما صليت مأموم كنت بتكروت ليه؟ ما خدش بالي، ما ركزش. يبقى تركز بس وانت امام، وانت مأموم ما تركزش، وانت مفروض منفرد ما تركزش. ليه يا ولدي؟ ليه بس؟ هكذا هكذا يغرر الشيطان والنفس المسولة والعياذ بالله، تجعل الانسان يتعجل يتعجل ويصلي بأي كيفية عشان هو في نافلة، عشان مش قدام الناس، عشان ما حدش يشهد عليه. طب شوف شوف الملائكة، شوف الملائكة، وانا يعني هنعمل ايه بس؟ يعني فاضل حاجه واحده بس نعملها، نجيب كاميرا او نجيب ابو قش يقول هات البتاع اللي بتسجل بيه، سجل صوت وصوره، واللي بيصلوا ائمه بالذات، واللي عاملين مشايخ بالذات زي حالاتي كده، نخليه مره كده بيصلي في السنه ونصورها له، وبعدين نجيب شاشه ونقول يعني اتفرجوا يا اخواننا على صلاه سيدكم فلان وشيخكم فلان، هذه الصلاه معروضه على الحيطه اهي، الله أكبر، الله الحمد، الله أكبر، بلد شيخكم فلان، زميلكم فلان، أخوكم في الله فلان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. رحمة الله على الشيخ كشك، الشيخ كشك رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، يقول إنه كان مسجون، والسجان يجيب لهم واحد كبير في السن راح رازع في الزنزانة، يقول له خذوا جدكم في الله، يحشر معاهم عشان كبير في السن، يقول اخوكم في الله، اخوكم في الله، اخو واحد كبير يقول لهم جدكم في الله، ولحق بمولاه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا قمت الى الصلاه فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، بعدين تقول سبحان ربي العظيم، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وتقول ربنا ولك الحمد، تقول سمع الله ولمن حمده وانت قايم. انا راكع كده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، مش ده ركوع؟ سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، وقف ربنا ولك الحمد، مش الشغل، راكع سمع الله وهو قايم كده، سمع الله لمن حمده، وقف ربنا ولك الحمد، خلاص خلص الركن يا ايوه خلص. طب اسجد، اسجد، الله اكبر، سبحان ربي الاعلى، طب ما انا ساجد، سبحان ربي الاعلى، خلص؟ أيوه خلص. الله أكبر. ما أنا جالسا قاعد يقعد تدير كل محسوب عليك تأخذ عليها فلوس وأجرة فلوس وأجرة فلوس وأجرة مش بس فاصل بس فالح تفاصل تفاصل معانا في الطن وفي الحديد وفي في الكيلو وفي التندوق وفي العربية وأربع طن وأربع ونص طن وربع كيلو جبنة وربع كيلو جبنة بكم ربع كيلو جبنة أقول لك بكم يا عم بكم ربع كيلو جبنة قول قل لي خمسة سبعة ونص عشرة كلكم مش مظبوطين ولا واحد يقول سعر قول سعر واحد يا عم أنواع ريحت انت نفسك ربع كيلو جبنة بسبعة جنيه ونص خلينا في الوسط طب خلي بسبعة أقول لك لا وعزة جلال الله ما جايب كمان يا راجل بعزة جلال الله ما جايب تعبه يا راجل راجل نخش على الصناعية على المنجد بعد كده نقول لي يا عم بتاع دباسة نجدت طيب بكام يقول لك بألف وعز بالله العظيم ما جايب تعبه وقرب من ده سهر وتعب يا عم طب ايش معنى دي مش جايب تعبه طب في الصلاة ما بتحسب كويس يا عم عاوز تاخذ أجرة على الصلاة عاوز تاخذ أجرة عاوز تاخذ أجر عاوز تنجو ده أنت تخش في دار النعيم اللي بنقول عليها فطور إن شاء الله دار النعيم اللي هتشوف حاجات لم تخطر على بالك بتشوف نعيم زي ما قلنا في الظهر ده أنت هتشوف هتملك هتملك هتملك مش بير ولا اثنين ولا ثلاثة في الواحات الخارجة ولا نهر النيل في جمهورية مصر العربية ولا نهر دجلة والفرات في العراق يا رب فرج الكرب يا رب فرج الكرب يا رب فرج الكرب عبادك عبادك مستضعفون يا رب عبادك مستضعفون انصر ضعفهم انصر ضعفهم الفرات دجلة في العراق انهار والنيل هنا في مصر ما حدش يملكها في الجنة ملكك انت سبحان الله ما حدش ينزعك فيها تاخذ منها من زي ما انت عايز مش ميه بس ميه ولبن وعسل وخمر هي الجنه دي عايز تخشها بلاش ينفع ما تعمل حاجه عشان توصل حتى لرحمه الله اللي دخلك الجنه ما هو بس عايزين نخش الجنه وخلاص وبقينا من الجنه ويا بخت نبيك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا بخت ام محمد ومش احسن من ام محمد ام محمد غشيمه أمة محمد غلبانة محمد محمد مش فاهم حاجة أمة محمد يضحك عليها أمة محمد مش عايز تتعلم كلام محمد عليه الصلاة والسلام مفيش حاجة بلاش يعني شمروا ألا من مشمر للجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ده كلام مين عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية أحسن من طن الحديد وأحسن من طقم مش عارف إيه وأحسن من تلاجة إيه واحسن من ديب فريزر ايه واحسن من عمارة مين واحسن من ايه يقول لك العمارة الفلانية قال الشقة فيها بمليون جنيه مرحب فيها كم شقة يقول لك فيها حوالي 48 شقة برج بمليون جنيه طب ب 48 مليون جنيه 50 مليون جنيه ده قصر واحد بتاع افقر واحد في الجنة انضف من 500 الف عمارة من الكلام وانت عاوز مليار جنيه في الجنة وبلاش يا اخي اتكن صلاه اتكن صلاه مرة ممكن بعد ما صلي اموت أموت أخش القصر سبحان الله العظيم بحمده بتقول القصر اللي عمله تحت الأرض ولا اللي فوق الأرض ولا اللي على شمال الأرض ولا اللي من الأرض كل دي جحور جحور جراذيع كل قصور الدنيا جحور الجراذيع لأنها إذا زلزلت الأرض زلزالها ودكت الجبال دكت الجبال دكت دكت خلاص خرب ده كله خرب ده يخرب ده كله إن العمار هناك العمار هناك عمر بركعتين صحيحتين صلي صلاة صحيحة يا الله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا يعني سبحان ربي الاعلى وقعدت تقعد كده قاعد تقعد ظهرك معدول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني بتكلم ربنا بيقول لك اقعد ثانيه يعني خمس ثواني اقعد اطلب مني بيقول لك اطلب مني في خمس ثواني قوم انت تقولها في ثانيه الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واسترني تقول الله اكبر الله اكبر طب مين اللي يسمع لك ويستجيب لك ازاي يستجيب لك ازاي لما انت مش محترم اقعد محترم وقول اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني يستجيب لك كده انت محترم يستجيب لك انه مش عارف وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة مش عارف ما قام ربنا اللي انت قاعد معاه يا سلام لو قاعد قدام امين الشرطة في القسم هناك قدام الكنبة اللي عاملينها جوه بالقسم ولا وقف قدام الشعبين المأمور موجود يقول لي لسه ما جاش اجي الساعه كام يقول لي مش عارف